صاحا بالشمس ضل جسم ابو السجاد تنام العين وحسين وهلل امجاد كلهم منهم كل فرد متغير رسوم من ابن زياد خاف وحطه وربية لن زلم ملثم قاصد بنية تنحى وخاف يظهر من بني مية وذاك الجمع من خوف وكثر لومه قال لهم ايش عندكم واجفين صفوف قالوا لن تفرج على الجثث ونشوف مبخوتين قال لهم ميل الخوف واحجوا ايش عندكم تحومون بالحومه قالوا يا هالقاصد تنشد بهالحين خبرك بالصدق منكون مبخوتين اجي يا اهنا الدفن الاحسي يا اهنا وهل الطيبين بدر بالتايم وتزر بالوغى نجوم قال الهوم حفر هنا حفي ربسا دفن بيها حبيبي البقي تروط القام بعد حفرة دفن سبعين بيها سبع وسبع طعش يا أم الكون ما يا علوم قال لهم بعد قال لهم هنا حفروا بعيد حفرة دفن بيها الحسين ويسجب العبر والي وطفل بسهم مرمي ونابت ابن حرام والرضعان كل ابن بالماء يغطوم قال لهم بعد واحد جزاءنا وفاء آيات قالوا لبطل ظل على المسنى آيات حن وسالت دموع على الوجنى آيات يا من سوق الحرايب مرخصة بسوم يا عم خلاف عينك يسرت نعداه يا وليش للرمح واشهر سيفك الفتايا هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا ذخر زي اهنا ابو كلثومة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. كتب سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين لما أراد أن يخرج من مكة كتب كتابا إلى بني هاشم يقول فيه من الحسين بن علي إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحقني فإنه من لحق بي منكم استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح أو لم يبلغ الفتح والسلام. الحسين سلام الله عليه كتب هذا الكتاب كما في حديث الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لما أزمع أن يخرج من مكة أمر بإحضار قرطاس فكتب فيه هذه الجملات هذه العبارات من الحسين بن علي إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحق بي استشهد بعد ومن تخلف عني. طبعا هنا كلمتين موجودات في بعض الروايات لم يدرك الفاتح في بعض الروايات لم يبلغ الفاتح معناه واحد يبين الحسين سلام الله عليه بهذا المختصر من الكلام ومن العبارة بأنه مقبل على الفتح، مقبل على الانتصار، ما مقبل على الاندحار. ويؤمن الحسين سلام الله عليه بهذا. أما كيف انتصر الحسين؟ مع العلم احنا متعلمين على أنه النصر مادي، نصر عسكري يكون يصير، وإذا واحد يريد ينتصر على واحد أو يفتح معناه لازم بالطرق العسكرية يكون. هسا إذا عنده مبدأهم وياه لا بأس، ما عنده مبدأ، المهم أنه الانتصار يكون الانتصار المادي العسكري. لكن الحسين سلام الله عليه في ذيك الظروف اللي أنصار قلة، الناس فاقدي الوعي، وحتى روحية إسلامية للدفاع عن الدين ما عندهم، متباطئين متخاذلين، فيعلم أن أنصاره قلة، رأى أنه لا يستطيع أن يؤدي واجبه وتكليفه مع الانتصار. مرة واحد يؤدي تكليفه ينقتل في سبيل الله وناجح، لكنه أهدافه ما تتحقق. أما الحسين أهدافه تتحقق وسيفتح وسينتصر ويكون الفتح معه، وإن كان قتيلا وإن كان مظلوما وإن كان يجري ما يجري عليه وأهل على أهل بيته وعلى نسائه وحرمه ما يجري، لكنه العاقبة للمتقين. لابد من مقدمة حتى نشوف أن الحسين سلام الله عليه وصل إلى أهدافه كيف وصل وشنو أهداف الحسين. طبعا هدف الحسين بجملة مختصرة، هدف الحسين إحياء الدين، أمضي على دين نبي، يريد إحياء دين الله، إحياء شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن شنو الدواعي اللي خلته أن ينهض، وشنو الفوائد التي استفادها من هذه الثورة الإسلامية العظيمة؟ اللي يقرأ تاريخ الأمة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى انتهاء استشهاد الحسين سلام الله عليه وأسر أهل بيته وسبيهم، يشوف أعداء الإسلام، أعداء أهل البيت، اتخذوا مجموعة خطوات، خطوا مجموعة خطوات ضد أهل البيت، وفي الواقع ضد الإسلام هو، لأن أهل البيت اعتبارهم، قيمتهم، شرفهم، عملهم، سلوكهم، هدفهم الإسلام. فإذا قضي على أهل البيت يقضى على الإسلام، وإلا فأهل البيت محامون عن الدين، محامون عن الإسلام، ولا يسكتون عن إنسان يخرج على دين الله ويعبث بشريعة الله. أول شيء اللي سووه الجماعة، أول خطوة، أقصوا أهل البيت عن الحكم، وطبعا زعيمهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، واعتبروا قضية الخلافة، خلافة الرسول، ترجع لمن؟ ترجع إلى قريش، الأئمة من قريش، وقريش هي التي تتحكم في الخلافة وهي التي تنصب الخليفة. وقالوا مقولتهم المعروفة: لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد. لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد، هذا شعار سووه حتى أي واحد ما يفكر في التوجه إلى أهل البيت، ولا هم أهل البيت هم يتوجهون إلى موضوع الحكم والسياسة. هنا هم نكتة أكو ألفت النظر إلى للعلم. الإمام أمير المؤمنين لما رشحه الثاني للخلافة في مجلس الشورى الستة، مجلس الستة، العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه عم النبي قال للإمام علي لا تدخل معه، لأنه البرمجة اللي صايرة ترتيبها كل واحد عاقل يفتهم على أنه الأصوات راح تصير بصوب عثمان وما راح يطلع الإمام علي. بس الإمام أمير المؤمنين عند رأي آخر، رأي شنو؟ رأي يريد يبطل كلامهم اللي كانوا يقولون لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد. إذا كان هالشكل فليش أنت رشحت للخلافة مع الستة؟ ليش مع الخمسة؟ ليش رشحت؟ إذا هذه المقولة شنو نازلة من السماء، رسول الله قايلها، من قايلها؟ إذا هذه تؤمن بها أنت فليش رشحت علي ابن أبي طالب حتى خليته وياه؟ فراد الإمام عملا يكذب هذا القول وهذا الكلام. المهم أنه الخطوة الأولى أبعدوا أهل البيت عن الحكم وما اكتفوا بهذا، ثم استعملوا خطوة ثانية، أبعدوا أهل البيت عن مواقع القرار، يعني لا بالنسبة للأمور السياسية ولا أمور العسكرية ولا شيء، كانوا يستشيرون من الإمام. سأل هو الإمام سلام الله عليه في بعض القضايا الدينية كان يتدخل وكان يخبرهم وكان يقول لهم ويحل بعض المشاكل اللي يصير، وقال الرجل لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. هذه في قضايا ما تضر السياسة والحكم والخلافة، قضايا أحكام فقهية إلى آخره. فحتى بالنسبة إلى مشورة الإمام، الإمام سلام الله عليه لما شاف الرجل يريد يطلع إلى حرب الكسرويين نهاه عن ذلك إبقاء على الدين، إبقاء على الدين. يعني شوف إذا واحد معارض وعنده منافسة سياسية ويا أحد ما ينصحه، ود أنه يكبو على وجهه، لكن الإمام يفكر بالإسلام، يفكر بزيد وعمر، يفكر بالإسلام. فأشار عليه قال له تقعد هنا أنت ودز أمرائك وشيتك قادة الجيش، لأنه الجماعة إذا شافوك أنت موجود الآن أنت تمثل الإسلام، تمثل الجماعة المسلمة، تمثل المسلمين، فراح يشتدون عليك وحاولون أن يقتلوك، والمدينة خالية فتتفاقم الأمور. وبالفعل أخذ برأي الإمام ونجح. قصدي أنه مو بس الأمور السياسية، حتى الأمور الاجتماعية أبعد الإمام عنها، وبالتبع طبعا أبعدوا بقية أهل البيت. الخطوة الثالثة التي اتخذوها، أبعدوا أهل البيت حتى بعدين أبعدوا أهل البيت حتى عن القضايا الفقهية، حتى عن القضايا الشرعية. يعني أنت الآن تجي تقرأ كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رحمة الله عليه، كتاب وسائل الشيعة كتاب عظيم، جامع كتب الأربعة، الأحاديث الواردة في الكتب الأربعة اللي هي اعتماد الفقهاء، وجامع كتب أخرى أيضا اللي يستنبط منها الحكم الشرعي. أنت لاحظ لما تجي إلى الأحاديث تشوف الأحاديث اللي واردة من الإمام علي عليه السلام قليل، أحاديث اللي واردة من يعني أسئلة اللي يسألوه أحكام شرعية، أحاديث أحكام شرعية مو أخبار وما شابه يوم غيبات. فتشوف بالنسبة إلى الإمام الحسن، إمام الحسين، يعني كم حديث تشوفه، مع العلم أن دولة مصدر العلم، خزان العلم دولة. معناه شنو؟ يعني الناس ما عندهم مسائل، ما عندهم مشاكل، عندهم. لكنه كانوا يتجهون إلى أبي هريرة ويتجهون إلى زيد ويتجهون إلى عمرو، حتى بالمسائل الشرعية ما يجون إلى أهل البيت. يعني هالشكل أثروا بالمجتمع. هذه طبعا دراسة وافية وكل إنسان يفكر بيها ويراجع المصادر حتى يعرف أن الأمر شقد اشتد عليه. ثالث خط، يعني لو ما قضية الإمامين الباقر والصادق سلام الله عليهما، احنا احكامنا الشرعيه واقفه القضيه، يعني ما كانوا الفقهاء يقدرون ان يستنبطون حكم شرعي، مين يجيبون؟ ماكو احكام، كلش قليله الاحكام اللي وارده، احاديث اللي تتضمن حكم شرعي اللي وارده من الحسن والحسين سلام الله عليهما، وتعتيم اكو على كلمات الامام امير المؤمنين. الخطوه الثالثه اللي اتخذوها، اجوا للفضائل والمناقب، أحاديث المناقب والفضائل الكثيرة التي وردت في أهل البيت، مقابلها خلوا أناس لابسين جبب الصحابة وعدهم اسم سمرة بن جندب وأبو هريرة وفلان إلى آخره، فأمرهم معاوية أن يضعوا أحاديث في الشيخين خصوصا وفي الصحابة عموما وفي عثمان بالأخص ترفع من شأنه، حتى أنه شوف بعض الأحاديث سخيفة واقعا، يعني كل إنسان عاقل شوفها سخيفة. على قول واحد من علمائنا يقول كنت في منى أو عرفات ما أتذكر زين، المهم جماعة من أخواننا السنة اجوا زارونا واحنا زرناهم وشي، بعدين جرى حديث بالنسبة إلى بعض الأحاديث، فواحد نقل هذا الحديث أنه فلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة مقابل سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. يقول قلت له ترتضي هذا الـ هذا الـ هذا الحديث؟ طلع هذا الرجال الكبير مالتهم قال لا والله لا أرتضي، لأنه ما يريدنا هذا ندخل للجنة على عكازات، نزل العكازة ويدخل إلى الجنة، شنو هذا؟ مو سقط، الشباب يدخلون إلى الجنة سيدة. فمقابل هذا وعشرات الأحاديث من هالقبيل، هذه عشرات الأحاديث من هالقبيل، هذه أنه مثلا نزل جبرائيل على النبي سل فلان، إن الله تعالى يقول سل فلان فإني راض عنه، هل هو راض عني؟ ونقدم له شفيع واسطة يلا يرضى عنا البشر. إمام الجواد أكو عنده فتبحث حوار طويل مع يحيى بن أكثم حول هل الأحاديث المكذوب، قال لا أولا أي إنسان عاقل ما يعتبر هذا الحديث صحيح، لأنه لما الله تعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله أقرب إلينا من حبل الوريد، شلون وسوسات الإنسان يعرفها؟ ما يدري أن فلان راضي عنا يا مو راضي عنا، شلون يصير يعني؟ على كل حال، فوضعوا هالأحاديث مقابل أحاديث التي وردت في فضل أهل البيت. خطوة خامسة التي اتخذوها، وضعوا أحاديث في ذم أهل البيت، في ذم الإمام علي وفي ذم أهل البيت. مثلا حديث يقول نعوذ بالله، على كل حال ينسب إلى النبي، أنا كنخلة في كبا، نخلة في كبا يعني أنا مثل نخلة لطيفة لكن بمزبلة، يعني أهل بيتي وشيتي كلهم لا شيء. وعمر بن العاصم عند رواية وعروة بن الزبير وفلان على أنه فديوم النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن يطلع عليكم رجلان من أهل النار، وإذا بالعباس وعلي دخل. فأمثال هالأحاديث هذه، ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر المعنى، يقول أن معاوية قلل سمرة بن جندب، لا سمرة بن جندب هذا أبو النخلة الذي النبي قال خليها النخلة لهذا الأنصاري ولزعجه ولتاذي عائلته وشيته ونطيك خمس نخلات عشر نخلات نخلة بالجنة ما فادويا، وخالفوا وقال النبي لا ضرر وضرر لا ضرار إنك رجل مضار، وقال لذاك الأنصاري روح اقلع النقلة وذبها عليه وين والدي يوديه هو. هذا بعدين صار من عملاء معاوية الذي يبنى بالحديد المعتزلي وغيره، يذكر على أنه ساوم يا معاوية، قال له أكو آيات نازلة في المنافقين أريدك تنسبها إلى علي أو تقول نازلة في علي، وأكو آية نازلة في علي سلام الله عليه ليلة المبيت على الفراش، قول هاي نازلة في عبد الرحمن بن ملج. قال له قد الطيني؟ قال له 100,000. قال له لا قليلة، 200-300، المهم 400,000. 400,000 درهم. قال له الله تعالى يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال قول هذه نازلة في علي بن أبي طالب. فلو ذيك الآية شنو الثانية؟ قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت في علي لما بات في فراشه، قال قول هاي نازلة في عبد الرحمن بن ملج. هو عبد الرحمن بن ملج بعد 30 سنة ولد، وين الآية هذه وين؟ فمن أمثال، وإلى درجة أنه البعض من أهل الشام يسأل واحد يسأل من الثاني يقول هذا من على ابن أبي طالب هكذا يحجون عنه؟ قال له لص من لصوص الفتن، وخلوا إشاعة بين الناس على أن عليا لا يصلي، ذاك الشاب الغساني اللي إجا وعنده كلام ويا هاشم المرقال يقول له بلغني أن صاحبكم لا يصلي وأنكم لا تصلون. قال له ويحك لك، صاحبنا أول من أسلم وأول من صلى، بعدين ذول اللي وياه ذول يتهجدون بالليل، ذول مقيمين الليل بالعبادة، ايش قاعد تحكي أنت؟ فمن هالقبيل هذه إشاعات، وأكو كثير من الناس ترى تنطلي عليهم مع الأسف الشديد وإلى اليوم. وإلى اليوم أحد من الإخوة يقول أنا راكب السيارة في مكة، طبعا قال لي التمين قلت له من العراق، قال والله زين العراقيين كذا ما يدري بيه شنو، بس هذول الشيعة شلون بيهم دولة كذا، قام يحكي قلت له وش بيهم؟ قال دولة على كل حال حكى وقال احنا عندنا دولة النخليين او النخاولة عندنا. قال له شو؟ قال يقولون اشهد ان علي رسول الله. قال له انت سامع؟ قال لا ايه صحيح يقول. قال له انت تكذب، ايش رسول الله من؟ قال اشهد محمد الرسول. قال لا اشهد ان علي رسول الله. يقول قلت له اذا هيك صحيح فاذا يعني واجب الدولة مالتكم حكومة مالتكم أن ذولة تحاكمهم وتسيرهم، لأنه واحد يقول أشهد أن علي رسول الله في هالمكان هذا في الدولة الإسلامية في المجتمع الإسلامي حرام، هذا شلون يصير؟ هذه مشكلة هذه. يعني أكو ناس يصدقون عنزة طارت يقول لي صحيح طارت مو بعيد، شنو المانع عن التالي؟ زين بعدين اتخذوا كلها مقدمات سووها وروايات كثيرة في حق معاوية وأنه نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن الله سبحانه وتعالى ائتمن على دينه 3، أنا وأنت، يعني الله تعالى يقول لجبرائيل أنا وأنت ومعاوية والحمد لله. زين من هالقبيل ثم تخذوا موقف آخر من بعد ما هيئوا الأمور، صاروا يسبون عليا على المنابر. حتما هذول لما يسبون لازم مقدمات أكو، ولا إذا واحد عنده فضائل وواصل فضائل إلى الناس ما يتقبلون، لكن ذول اللي يتقبلون ساكتين. على كل حال وصلت القضية إلى درجة اعتبروا السب ذكرا وسنة، سنة شرعية. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما منع السب يقول قام لواحد من ذرية عمرو بن العاص قال يا أمير المؤمنين السنة، قال اسكت، ليست هي سنة وإنما هي بدعة. ليش لما المتوكل العباسي إجا الجماعة شي سموه؟ محيي السنة. محيي السنة شنو من سنة؟ صلاة صوم شنو محيي السنة يعني محيي عداء أمير المؤمنين، محيي سب أمير المؤمنين في مجلسه، هذا محيي السنة يعني، اعتبروا هذا سنة وذكرا. وحتى يقولون على أنه واحد نسي في الخطبة أو في الصلاة سب علي عليه السلام وفي القنوت، بعدين بالطريق ذكر نفس المكان قضاء، ماكو قضاء، سووا هناك مسجد سموه مسجد الذكر. يعني لاحظ المجتمع إلى أي درجة وصل بالانحطاط. وأكو ترى شيهم أنا ألفت النظر إليه، يا إخوان الناس على دين ملوكه، أنت لا تتصور الناس ذاك اليوم تفتهم مثلي ومثلك، أصلا ما تعرف شيء عن الأحاديث، ما تعرف شيء عن الإمامة. يعني لما القائد مالتهم الوالي مالتهم عميل من عملاء بني أمية، هو يريد يهديهم، شو يذكر من فضائل أمير المؤمنين؟ يذكر يعني لو ما هالكم سنة هاي اللي حكم بها الإمام أمير المؤمنين لانتهى كل شيء، لانتهى ذكر علي وانتهى الإسلام وصار الدين الإسلامي مثل المسيحية واليهودية المنحرفة، كل شيء حلال، لحم الخنزير حلال وما أدري شرب الخمر حلال وإلى آخره. لكن ربك حفظ الدين بآل محمد صلوات الله عليه. ثم استعملوا طريقة أخرى أيضا، خطوة أخرى اتخذوها، أن إجوا قاموا يأكدون على الحاكم والخليفة. أول كانوا يقولون خليفة رسول الله، بعدين صاروا يقولون خليفة الله، قاموا يقولون خليفة الله. ولذلك الحجاج بن يوسف الثقفي عنده فد فلسفة خاصة جنابه، عده فد استنباط خاص، يقول لهم ايها الناس خليفة شخص اولى وافضل ام رسوله؟ قالوا لا، يعني رسول عليه من ماخذي، رسول على ابو يحمل له رسالة يوشفه هي يكتبه يوصله، هذا بريد. قالوا لا خليفته. قال اذن محمد رسول الله، رسول من الله، وأما عبد الملك بن مروان فخليفة الله، ولازم أنتم تعتمدون على هذا. بعدين كان يقول إني أعجب من هؤلاء يطوفون حول رمة بالية، يعني يطوفون حول قبر النبي، لم لا يطوفون حول قصر أمير المؤمنين عبد الملك، اتخذوا كعبة. وهذا قام يأثر في النفوس، وحتى ربوا الأطفال الصغار هم على هالعقلية وعلى هالفكرة هذه. فهاي الأمور هذه كلها سببت أنه الإمام الحسين سلام الله عليه يراقب الأوضاع، إلى أن وصلت إلى درجة قاموا يضعون أحاديث في وجوب طاعة الخليفة مهما أمر مهما فعل، وأنه لا يجوز الخروج عليه وعن طاعته، حتى لو فسق، حتى لو جار، حتى لو ظلم، طاعته مفترضة أمام طاعة الله، وطاعته أولى من طاعة الله، طاعته أولى من طاعة الله. ثم قاموا يجيبون أحاديث أخرى منها على أنه ستكون هناك هنات، هذا حديث ابن العربي المالكي المعافري، ستكون هناك عن النبي، فمن خرج على الناس وفرق كلمتهم أو ليفرق كلمتهم فاقتلوه كائنا من كان. وهذه الرواية يذكرها في صحيح مسلم في باب الإمارة، يذكرها عن زياد ابن علاقة ابن عرفجة، هم العلماء يقولون ابن حجر وغيره يقولون على أنه هذا علاقة كان سيء المذهب وسيء الطريقة ومنحرف عن أهل البيت، وأما عرفجة هذا فما إلى تاريخ أو ترجمة، مجهول، رجل مجهول، من هو ما يدرون من الحديث، لازم يكون موثوق ولذلك يقولون أنه قتل حسين بسيف جده، لأنه هو قال اقتلوه كائنا من كان، فيشمل هذا. والبعض الآخر قال على أنه إذا ثبتت البيعة لأحد من الخلفاء فهو إمام، وكل من يخرج عليه فهو باغ ومهدور الدم. هذه مجموعة أشياء جمعوا. ولذا في يوم كربلاء يقول دنا عمرو بن الحجاج الزبيدي من أصحاب الحسين وقال قاتلوا من مرق من الدين وخالف الإمام. خالف الإمام، يزيد إمامه، مرق عن الدين وخالف الإمام، ولا تترددوا في قتالهم. مرق عن الدين، يدوا طالعين عن الدين، يعني الدين دين يزيد وجماعته. ولذلك الحسين قال له يا ابن الحجاج أتحرض الناس علي؟ أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتوا عليه؟ أنتم ثبتتم على الدين؟ يعني أرد أقول على أنه من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية، جمعوا الناس وهيئوا الناس لمعاداة أهل البيت وللقضاء عليهم، وأنهم لا يشعرون بمثلا معصية، لا يشعرون بخروج عن الدين. ولذلك شوف ظهر النهار يقتل الحسين، ظهر النهار إن كنت باكي اللي شيف أبكي للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شنو يبقى ما يذبح الكبش؟ يعني أنت الآن لما أشوف لواحد مثلا جاي من مكة، جاي من بعض الأماكن مثلا على حساب استقباله شيء، يذبحون فد شات أمامي، يذبحون فد كبش أمامي، يعني تقول تستنكر أخ حيوان خطية ليش ذبحتوك؟ طبيعي طبيعي، هالشكل الحسين قتل، ويهللون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل، يعني كان قضية طبيعية بسيطة. يعني الحسين غيره أبدا ما مهتمين بالموضوع. لهذا شنو يعني دولة شنو؟ مو مسلمين، مو بشر، دولة ما عندهم عاطفة، ما عندهم رحمة، ما عندهم معلومة. ما على كل حال ربوهم بهالصورة هذه حتى خلوهم يقومون بهذه الفاجعة الكبرى وهذه الكارثة. فالحسين سلام الله عليه بنهضته باستشهاده، لأن أنصار قلة، ومعلوم كل عاقل يعرف على أن إمبراطورية يزيد كبيرة جدا من الشرق إلى الغرب، نصف الكرة الأرضية جوا إيده، جيش وفلوس أموال عمال كذا وهذا كله زين. يعني الحسين ما يدرك على أنه ما راح يفتح، حسين ما يدرك أنه ما راح يقدر على دولة. حتى لو فرضنا أهل الكوفة مثلا كانوا قسم من عدم وياهم، حتى لو ابن زياد قتل، هو ابن زياد واحد، عشرات عندهم مثل ابن زياد، عشرات عندهم عملاء. فالإمام الحسين شاف ما عنده طريق للانتصار وللفتح ولدعم الدين ولنشر الإسلام وللدفاع عن الإسلام إلا بطريقة الاستشهاد. والاستشهاد مو استشهاد بالحبس، ألف واحد ينقتلون بالحبس ما يأثرون بالمجتمع أبدا، بينما نفرين إذا ينقتلون بالشارع قدام الناس يأثرون أكثر في الجمهور، أكثر من دول الألف نفر ينقتلون بالسجن. الحسين سلام الله عليه راد القتلة مالته تكون مشهورة، وبعدين الخطب مالته، الكلمات مالته، المواقف مالته، هم يلقي الحجة وهم الناس تشوف حتى ينتشر الخبر أكثر فأكثر. وعلى قول السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه يقول على أنه الحسين راد من النظرية إلى العملية، يعني من أمور النظرية إلى العملية، وصل جهاد، دفاع عن الدين، كل هذا موجود نظريا، هذا موجود، لكنه عملا راد يجيبه بالساحة قدام الناس. يقول يا أبا أنا مستعد أن أجاهد، وإلا أنا بس أقرأ وبس أقول وبس اسمه أوصيه، هذا ما يكفي. فينزلها إلى الأرض الواقع. فالذي هو هم اختار هذا، هو هم قال الآن ويا البعثيين ما ينفع شيء، لأنه ويا هل وجوده ذولا كلهم متمكنين ومسيطرين على الأوضاع، منهم قوتهم شيتهم وكثير من الدول هم تدعمهم وتساعدهم، فما يقدر واحد ينتصر يسوي شيء عليهم إلا أن يدخل إلى الساحة، إلا أن يقتل مظلوما كما قتل الحسين سلام الله عليه. وبالفعل ظلامته معلومة، وكثير من الناس عرفوا حق السيد الصدر وأمثاله من العلماء المظلومين والشهداء والصالحين، وظلم صدام والبعثيين وغيرهم. إذن الحسين عليه السلام شاف ماكو عنده طريقة غير طريقة الشهادة. هل يصل الحسين إلى أهدافه؟ نعم يصل إلى أهدافه عن طريق الشهادة الذي هو يكتب لهم. أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي أو من تخلف عني لم يدرك أو لم يبلغ الفتح. فتح عند فتح. وبالفعل سأشير إلى بعض معطيات ثورة الحسين عليه السلام. من معطيات ثورة الحسين، انت تشوف في التاريخ وتشوف المصطلحات الجماعة قالوا الخلافة الراشدة إلى انتهاء دور الإمام علي سلام الله عليه. بعضهم يخلون الإمام الحسن وياه، بعضهم يخلون عبد الله بن الزبير. خلافة الراشدة انتهت هنا. بعدين من أيام معاوية صارت ملكا عضوض، ملكا عضوض يعض يعني مزعج مؤلم، صارت ملكا عضوضا. هذا مين ترتيبه؟ شنو الفرق بين زيد وعمر؟ الفرق ثورة الحسين. لولا ثورة الحسين لكان معاوية أيضا من الخلفاء الراشدين، يزيد هم من الخلفاء الراشدين. فهذه أول شيء من معطيات ثورة الحسين. ثاني شيء من معطيات ثورة الحسين أنه أنت تلاحظ إذا أكو أحاديث أخبار أفعال ما أدري شنو يحتجون بها إذا كانت من هؤلاء الأربع الراشدين، سموا أن فعل الخليفة الفلاني إيش سوى، فإذا هاي حجة شرعية هاي سنة. لكنه إذا نقول معاوية فعل قل لا، يزيد فعل قل لا، انتهت يعني وضع حد. وإلا كان كل ذول عملهم سنة، كل ذول عملهم يصير حج. إذن الحسين عليه السلام وضع حد، يعني بعبارة أخرى الجماعة كانوا مستظلين بظل الإسلام، وخر هذا الظل عنه. كانوا قاعدين على بساط الإسلام، سحب بساط الإسلام من تحت أرجلهم فانفضحوا، ظلوا مفتضحين. وإلا مو شيء سهل أن أبا هريرة مثلا يقول اللهم لا تبلغني سنة 60 وإمارة الصبيان. يقول ابن حجر شو يريد من كلام هذا؟ لأنه أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سنة 60 تكون إمارة الصبيان، يعني الشباب اللي ما نزق، وهي خلافة يزيد. وأول من يبدل سنتي رجل من بني أمية اسمه يزيد. عشرات الأحاديث من هالقبيل موجودة. بالإضافة إلى هذا كله، الروح الثورية والجهادية اللي أماتها الأمويون، تشوف 40 سنة يحكم معاوية، 20 سنة أمير، 20 سنة خليفة، مع مخالفاته ما طلع واحد ما قدر عليه. لكن بعد ثورة الحسين عشرات الثورات، يعني ضخ الدم في عروق المسلمين. هاي الأمة الخاملة النائمة اللي خدرها بنو أمية وإذا بالحسين أيقظها، ضخ بهم دم الشهادة ودم الجهاد ودم المقاومة. وهكذا استمرت الثورات حتى أيام بني العباس. وعلى قول الإمام الخميني رضوان الله عليه أن ثورتنا هذه امتداد لثورة الحسين عليه السلام، وكل ما عندنا فهو من الحسين عليه السلام. صحيح، كل ما عندنا من الحسين، لأن ذول المجاهدين كانوا يطلعون يصيحون يا حسين يا عباس يا علي الأكبر. لذلك واحد من الجماعة يقول له أنتوا ليش مثلا ما عندكم هالحياة وياه، يقول احنا باعتبار ما عندنا حسين وعباس مثلكم، وما عندنا الحسين يعني خاص بينا، مو خاص بينا، خاص بالمسلمين جميعا جميع، لكنه ما يؤمنون بهم هالشكل. فثورة الحسين هي أججت نار الثورات ضد الظالمين، حتى من غير الشيعة من غير أتباع أهل البيت، محمد ابن الأشعث ابن يطلع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ثائر، الخوارج طلعوا ثوار ما أدري منه طلع، وهكذا عشرات بينما خاملين مخدرين. كان من معطيات ثورة الحسين عليه السلام وتأكيد الأئمة على هذا المعنى أنه هالمجالس هذه، أنت تعرف هالمجالس هذه غيرنا إذا ينطي فلوس شقد وكذا ما حد يجتمع، وين هيك اجتماع يصير؟ وين هيك نفوس وقلوب تجتمع؟ وين هيك دموع؟ وين هيك قلوب مليئة بحب الحسين وأهل بيته؟ زيارة الحسين عليه السلام، هالآلاف المؤلفة اللي تروح، بل وصلت إلى الملايين، زين هذا منو اللي يجيبهم؟ منو اللي يحركهم؟ وينهم وين الحسين؟ أكثر من 1000 سنة إلهم بينهم بين الحسين، لكن الحسين دائما وأبدا هو ثورة، وهو ضد الظلم والطغيان. لذلك حساب الحسين حتى يختلف عن حساب بقية الأئمة، يعني تشوف العباسيين ما يجوا إلى قبر علي عليه السلام حتى يهدموه، بالعكس هارون هو بنى قبر الإمام علي، لكن الحسين يخاف منه فأمر بهدم قبر الحسين، حتى أكو سدرة هناك قريبة من قبر الحسين أمر بقطعها حتى لا حد يعرف مكانه، متوكل 4 مرات هدم قبر الحسين، خايفين من الحسين وهو في قبره، خايفين من الحسين. زين، ومذهب أهل البيت، إحياء مذهب أهل البيت ببركة الحسين عليه السلام. يعني أنا أقول لك لو ما الحسين يعني حتى مجالس لرسول الله ما عدنا، لعله ما عدنا، مجالس لأمير المؤمنين ما عدنا، هالمجالس هذه كلها انعقدت باسم الحسين، وطبعا اتسعت شملت بقية الأئمة صلوات الله عليهم، وتعودوا الناس على قضية الحسين، والحمد لله التطور هذا اللي صاير بالنسبة إلى الخطابة وإلى المنبر الحسيني، هاي العلوم المختلفة اللي تلقى على المنبر الحسيني، وهذه مدرسة سيارة، تاريخ، علوم قرآنية، علوم حديثية، سيرة النبي، سيرة الصالحين، قصص القرآن، ومواعظ وإرشادات، وهكذا كلها ببركة الحسين. ولذلك الطائفة الشيعية اللي فيها مجالس، مو بس طائفة شيعية، لا، لازم فيها مجالس، الطوائف الشيعية اللي ما بيها مجالس، يعني تركيا أكو شيعة كثرة لكن ما عندهم مجالس، ما يعرفوا شيء، حتى أسماء الأئمة بعضهم ما يعرفوه. زين، في مصر كذلك، في أماكن أخرى ما، لكن اللي أماكن اللي أكو مجالس الحسين، الطائفة الشيعية أثقف كل الطوائف الإسلامية. أنت خلي لك جماعة من حضار المجالس يحضرون مجالس الحسين، وخلي جماعة من غيرهم، وامتحنهم ثقافيا، امتحنهم عن الإسلام، عن الدين، عن تاريخ الإسلام، عن سيرة النبي، عن سيرة الأنبياء، عن قصص القرآن إلى آخره، حتى تدرك على أنه ثورة الحسين وعطاء الحسين عليه السلام عطاء متصل وواسع. سفينة الحسين كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة الحسين أسرع وأوسع، لأن سفينة الحسين ملأت الآفاق، الدنيا كلها تصيح. عشرات المراكز الإسلامية يا أخي، عشرات المراكز الإسلامية، ما مبالغ أنا، في أمريكا صيح يا حسين وتحيي عاشوراء، في أوروبا كذلك، في آسيا، في أفريقيا، في أستراليا، الدنيا كلها تنادي يا حسين. ويوم على يوم توسع الموضوع أكثر، والحسين يعني ثورة ضد الظلم والظالمين وإنكار على الظالمين ومساعدة ودعم للإسلام، للمسلمين، للمستضعفين، للمعذبين في الأرض، للمعذبين في الأرض. على قول الشيخ محمد جواد مغنية رضوان الله عليه، يقول أي واحد اللي يطالب بحرية حتى لو مو مسلم، هذا شعاره الحسين عليه السلام، وتعلم من الحسين عليه السلام، حتى في فيتنام، فيت كونغ، مدري وين، كلهم هكذا، هو سيد الجميع. يا قتيلا سن الإباء لمن يأتي، وأنسى بن الزمان إباء. طبعا الجماعة حاولوا أن يقضوا على الحسين ويخنقوا صوته، ولا يخلون أخبار الحسين تطلع خارج حدود كربلاء، لكن هم ناس ما يفهمون، مو حكماء الدين ما عندهم. خلي عنك، لك أكو بعض مثلا حكام دين ما عنده لكن عقل عنده، ذكاء عنده، هم لو كانوا لازمين العائلة هذه رأسا شايليها موديها إلى المدينة، قاعديهم بالمدينة ما متعرضين لهم بسوء ولا شيء، كانوا يقدرون يخمدون كثير من وهج الثورة، لكن هم فضحوا رواحهم لما أخذوا العائلة من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس، وخطبت الحوراء زينب، وخطب الإمام زين العابدين في الكوفة، في مجلس ابن زياد، في مجلس يزيد، فضحوا الجماعة، وظهر أمر أهل البيت، وظهر أمر الحسين سلام الله عليه للعيان، وافتضحوا. وما هي إلا أيام، حتى أن البعض يذكر بأنه أذن لنسائه، حتى نساء احتجن عليه يزيد، أذن لنسائه أن يقمن الحداد على الحسين، سوون مجلس في قصر يزيد، كان بناهم أن يحصروا قضية الحسين في كربلاء، وأنه خلاف كل القواعد العرفية باعتبار ذول مسلمين، لنفرض بغاة حسبوهم لكن مسلمين، ما يجوز لكم تعوفوهم، لازم تدفنوهم، إذا أهلهم موجودين يدفنوهم، مثل بالبصرة مثلا الإمام أمير المؤمنين دعا أهلهم قال لهم أخذوا جثث ضحاياكم دفنوهم، إذا ماكو عندهم أحد هناك من أهلهم، هو العسكر هو الجيش هذا لازم يدفنهم، للناس مسلمين ما يصير يعوفوهم على وجه الأرض. لكن ما فعلوا هذا، بناهم ينتقمون من الحسين، بناهم الحسين إذا بقي على وجه الأرض هو وأصحابه المنطقة مسبعة بها سباع، ولو أن السباع تأكل من لحمي، يعني أكو شيء، المنطقة مسبعة كانت بها سباع كانت تجي، فبها حيوانات مفترسة، قال لك هذول بالليل تجي الحيوانات المفترسة تأكل من أشلاء هؤلاء، ما يبقون غير عظام، بعدين عظامهم همات تنتثر وتنتهي القضية، أصلا ما لهم مكان، ما لهم قبر، ما لهم تربة، ما لهم لحد، ما عندهم شيء، هكذا ظنوا، ولكن خاب ظنهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء أنوار، خلقكم الله أنوارا، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامقة والأرحام المطهرة. يقول أحد بني أسد اللي كان بالمنطقة، يقول أنا هناك بالليل سمعت همهمة، همهمة هذا الحيوان لما اسمه يهم الأسد الكبير، لما يجي من يمشي حالة عنده خاصة وصوت عنده خاص يطلع من عنده، همهمة يسموه. يقول قلت الله أكبر، فوق مصيبتهم ذولا وقتلهم وجرحهم وسحقهم بالخيول، هالمرة هذا الحيوانات هم تجي تأكل منهم، بس صرت في جانب ضميت نفسي في وراء أكما أشوف شو راح يسوي هذا. يقول رأيت هذا الحيوان أقبل قام يشتم الأجساد واحد حتى وصل إلى جسد الحسين، يقول مد عنقه على الجسد وأخذ يزأر زئيرا عاليا جدا كأنه يصيح كأنه ينتحب كأنه يبكي على أبي عبد الله. ذاك شي يقول تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، تهابه السيد الرضي، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه. فحتى الوحوش كانت تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، كل واحد من الشعراء فالشكل يشير إلى هذا الماء. وبعدين هاي الأجساد الطاهرة بناهم بالشمس تبقى تتعفن، ما مر أحد على هذه الأجساد إلا وشم منها رائحة المسك، رائحة المسك. إلى أن جاء بنو أسد بقوا متحيرين شلون يدفنون هاي الأجساد. آخر الإنسان ما يعرف إلا برأسه، رؤوس ماكو، رؤوس عند ابن زياد. بعدين دول أولاد عشائر من بني أسد عدهم، من غيرهم عدهم، من بني هاشم، باكر يجون يسألون يا أبا جماعتنا وين دفنتوهم، أصحابنا وين دفنتوهم، شو نقول إحنا؟ يقول ظلوا متحيرين ماذا يفعلون، يردون يدفنون ويخافون ما أدري شو يسوون. وإذا بشخص أقبل متلثما من جانب الكوفة. حضور الإمام ضروري يا إخوة، لأن هالتنظيم بالدفن هذا ما يصير إلا بحضور الإمام. الإمام فهمهم هالشكل يدفنون. علي الأكبر عند رجلي الإمام، بنو الشهداء من بني هاشم على كتور عند رجلي الإمام، بني الجماعة البقية الأصحاب ما عدا حبيب اللي بواب هذا بالباب. هذه كلها التنظيم، هذا هالطريقة، هذه طريقة إمام. بنو أسد ما يعرفون هالمعنى هذا، ولذلك خافوا من عنده أول مرة. لكن أمنوا منش وقت لما شافوه قبل ما يوصل إلى الجسد الطاهر انحنى على هيئة الراكع، هو متلثم. أقبل إلى أن وصل إلى جسد الحسين رمى بنفسه عليه، رمى بنفسه عليه، عاد اطمأن. والجماعة أنه هذا من المحبين، أخذ لفترة من البكاء ثم التفت إليهم قال ما وقوفكم هنا؟ قالوا له والله جئنا لدفن هذه الأجساد. قال ليش بتعطلين شاء، ليش بتقدمون على دفنهم؟ قالوا لا نعرف أصحابها. فالتفت إليهم قال أنا أعرف أصحابها، غايا غايا، احفروا حفيرة هنا دفن فيها حبيب ابن مظاهر. ثم أمر بحفر حفيرة كبيرة جدا دفن فيها شهداء بني هاشم، وحفيرة أخرى دفن فيها شهداء أصحاب الحسين وأنصارهم. ثم إن الإمام سلام الله عليه قال ارفعوا التراب من هذا المكان، شوية رفعوا التراب وإذا بقبر محفور، وهو قبر الحسين محفور. ما أدري رسول الله حفر، أمير المؤمنين حفر، جبرائيل حفر، محفور القبر، بس شوية شالوا التراب الفوقاني هذا. ثم أقبل الإمام سلام الله عليه قال علي بحصيرة أو بارية، جابوا له حصيرة حسب الرواية، حصيرة جابوا له جديدة أو بارية، وضعها على جسد الحسين، والحسين مكبوب على وجهه على هالحالة هذه. جمع الأعضاء المقطعة قالوا له نساعدك، قال لا معي من يعينني. ثم حمل الجسد الطاهر أنزله إلى قبره. جماعة يقولون شفنا الإمام تعطل داخل القبر، أطلنا عليه خلنا نشوف ايش قاعد يسوي، وإذا به واضع خده على منحر أبيه وهو يبكي ويقول أبا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلم، أما الآخرة فبنور وجهك مشرق، أما حزني فسرمد، أما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم، بوين روح كل إحنا فداياك، اخذنا للقبر يا حسين وياياك، إيه غابة يا بويا وقعدتنا ياك، وقول أنسى أفر يومين يسدور، ويلي يا حفار يا حفار قبر حسين وسع. ليش؟ ولما انت نزل للضعضع من حيث كل عظام قطع، ودور على مقطوع الصبع بجدنا عليه كل شف رجع، وسهم اللي بقلبه لا تشيل عايا، ترى من الظهر صاير مطلع حسين والمبعوث جدك بالهدى، قسما يكون الحق عنه مسائل. نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم اشف مرضى المؤمنين، هد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، انشر العدل والأمان والخير والإحسان في ربوع العراق وفي كل العالم الإسلامي يا الله. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.